كأنه اللي هو رد على حكم ترك الصلاة، ايوه بعثوا لنا يا الشباب، كويس. لكن في الحقيقة ليس فيه رد، هو يتكلم عن حكم ترك الصلاة ثم يشير في بعض الحاشية إلى شيء من الشبه اللي أو الأدلة اللي احنا ذكرناها، اكيد تعرف كل حاجة. لكن هو ذاكر ملاحظات على كتاب صفة الصلاة. كويس، وهذا كمان شيخنا، حكم ترك الصلاة وسؤال وجوب حفظ الواقع عليه، وبعث بعض نسخ، فهي 15 نسخة من كل. طيب الله يجزيكم جزاك الخير يا الله شيخ. خير شيخنا موعد.